بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. وصلنا إلى صفحة 79 في الكلام على ترجمة شمس الدين الفناري عند شيوخه. وأول شيوخه، تعرفون الشيوخ هم أكثر من يؤثر في شخصية الطالب، فإن كانوا كبارا صار كبيرا يعني، وهم الذين يفتحون له الأبواب وينبهونه على الأمور وكيف يفهمها. ففهم المستقيم مرتبط جدا بفهم شيوخه، واهتمامه عادة يكون مرتبط إيش باهتمامهم يعني، فيكون لهم تأثير كبير على شخصيته. لاحظوا الصحابة رضوان الله عليهم كم كانوا كبارا، لأنهم تتلمذوا وتربوا وكان شيخهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحث الشيوخ والأساتذة يعني بحث في غاية الأهمية للإنسان يعني. لاحظ أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف محمد كيف كانوا أصحاب فهم عظيم ودقيق وكبير، لأن الله يسر لهم لقاء مثل هذا الإمام إيش الكبير العالم. لذلك نجد علماءنا في السابق دائما يهتمون هذا الشخص على من درس، من هم أساتذته، من هم شيوخه. هنا أمامنا في شمس الدين الفناري أنه درس على والده وأخذ عنه علم التصوف. وعندما نقول كتاب مفتاح الغيب، يفترض أن يكون كتاب متقدم في علم التصوف، فأن يقرأه الفناري على والده يدل على أن والده صاحب قدم راسخة في العلم، صاحب. ويمكن المنزلة والمرتبة التي وصلها الفناري تدل على ذلك. درس أيضا على علاء الدين الأسود، هذا مشهور يعني ويذكر اسمه كثيرا، المغني للخبازي، هذا كتاب مشهور في الأصول عند الحنفية، وأبرز يعني من أبرز شروح نقول شرح مين؟ علاء الدين الأسود، له شرح عليه، له شرح أيضا على الوقاية التي تدرسون في معاملات واحد معاملات اثنين، له شرح عليها. فعندما نجده يشرح المغني اللي هو من أصعب كتب الأصول، ويشرح الوقاية من أصعب المتون عند الحنفية وأدقها، لا يقبل على شرح مثل هذه الكتب إلا إمام عظيم كبير. وقلت لكم يعني في الأصول ينقلون رأيه ومعروف ومشهور. درس أيضا على جمال الدين الأقصرائي من نسل الفخر الرازي. هذا من الأشياء الغريبة التي ينقلونها دائما، الرازي فخر الدين الرازي كان متشددا لمذهب الشافعية يعني، وملأ تفسيره بالردود على الحنفية. ونجد في مذهبنا الآلوسي العراقي رد عليه كلمة بكلمة يعني، كل الردود التي ردها على الحنفية بيّن أنه لم يكن يعني صواب ما قاله يعني، كم هو كان متشددا ومجازفا ضد مذهب الحنفية. أحفاده انتقلوا إلى مذهب الحنفية ما بقوا على مذهب الشافعية، فهذا الآن هو من أحفاده، حتى من أحفاده الأقرب يعني انتقل. هاي من النكات التي دائما يذكرونها يعني، شوية غريبة يعني. أخذ عنه الفناري قلنا منه الأقصرائي، له حواشي على الكشاف، هذا في التفسير، في الإيضاح، هذا في اللغة، في المعاني، في الطب. انظروا قديما كان يدرسون هذه العلوم، الرياضيات، الطب، الهندسة، يعني يوجد فيها كتب متون وشروح ويقرؤونها يعني في ضمن دراستهم. طيب، درس أيضا على أكمل الدين البابرتي صفحة 82، وهذا له شرح على البداية، شرح على البداية، ويعد من أبرز شروح الهداية، يعني عالم مشهور وله كتب كثيرة جدا. لو نظرتم في الأسفل انظروا، له العناية على الهداية، حواشي على الكشاف، له تحفة الأبرار في شرح مشارق الأنوار في الحديث، شرح الفرائض السراجية المشهورة، تدرسون أنت في مادة المواريث تدرسون الفرائض يعني سراجية بس منظمة مرتبة، شرح تلخيص الجامع الكبير، جامع الكبير لمحمد لخصه الخلاطي وهو يشرحه، له شرح العقيدة الطحاوية، عقيدة الطحاوية مطبوع شرح البابرتي عليها، له التقرير في أصول على أصول بزدوي، شرح على أصول بزدوي يعني يمكن 6 مجلدات أذكر، شرح وصية الإمام أبي حنيفة، له شرح المنار في أصول الفقه، له شرح مختصر بن حاجة في الأصول، شرح تلخيص المعاني في البيان، شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة العقائد، شرح ألفية ابن معطي هي مثل ألفية ابن مالك، شرح تجريد الطوسي لم يكن. انظروا يعني كم له إحاطة في العلوم، سواء منطق، عقيدة، فقه، صحيح، أصول كذا، فمشهور وله مكانة وقدر كبير جدا يعني معروف، يعني لو لم يدرس إلا على مثله لكفى يعني، فكيف إذا التقى به وتعلم عليه كم سينال من فضله يعني. درس على العارف بالله، عندما يذكرون عارف بالله يعني مثلا يقولون الفقيه، يقولون الصوفي، بس كثير أوقات يقول العارف بالله يعني على من يكون له اهتمام خاص بعلم إيش؟ التصوف، يهتمون العارف بالله البسطامي الأنطاكي. جميل، لو نظرنا في مؤلفات نجد كثير منها يعني قريبة من علم إيش؟ التصوف. له أيضا على العارف بالله الشيخ حامد بن موسى القيصري، وله على العارف أيضا من مشايخه العارف بالله حميد، الشيخ حميد شيخ الحاج بيرام، بيرام يعني مشهور هكذا. وله أيضا لاحظوا على مين؟ على الشريف الجرجاني، الشريف الجرجاني أعظم علماء عصره، الشريف الجرجاني له دراسة عليه، حتى انظر عندما قال عن الأصولي الفرضي، الفرضي له شرح على السراجية، سموها الشريفية على السراجية، الشريفية هي لمين؟ للشريف الجرجاني. الفرضي المنطقي المتكلم السيد، السيد عادة تطلق لمن له نسب لآل البيت، حتى في آخر راح الحسيني فمشهور جدا، هو التفتازاني كان يعني أعلام عصرهم يعني، وكان المنهاج الذي يدرسه الطلاب من تأليفات إما الجرجاني الكتب الدرسية للطلاب، إما للتفتازاني أو لمين؟ للجرجاني. حتى عندما يعني كتب التفتازاني أيضا سيمر معنا هنا في الكتاب، كان الطلاب عندهم عطلة يوم واحد في الأسبوع، ثم رأى الشيوخ أن يصبح عندهم يوم ثاني، يوم الثلاثاء أصبح ويوم الجمعة، حتى يكون عندهم وقت لتصوير الكتب لنسخها للدراسة. الآن كأنه في منهاج، والتفتازاني كتب فرأوا أن كتب التفتازاني أنسب للدراسة. طيب الطلاب يريدوا أن يدرسوها، من أين لهم الكتب الآن؟ سينسخونها، ينسخون الكتاب الذي يدرسونه، فأعطوهم عطلة يوم ثاني حتى يكون عندهم وقت إيش؟ للنسخ. ستأتي معنا القصة هنا يعني. التفتازاني نعم، الأرجح كأنه حنفي لأنه أصلا في بلاد العجم، ما كان بلاد العجم هي كلها إيش؟ أحنا. وله يعني عندما يذكرون في مؤلفاته يذكرون شيء يعني يميل يعني يدل على الفقه الحنفي، لكن التفتازاني ما كان له اشتغل بالفقه. هو في علم المعقول يعني أكثر من معقول، لذلك ليس دقيق كلامه، حتى التلويح يعني فيه مشاكل يعني كثير، لأنه ما كان فقيها يعني، ما كان مشتغل بالفقه، بس في علوم العقليات كأنه كان يعني أبرز أهل عصر يعني. نعم، أمامكم هذا، انظروا الآن ما هو سنده في الفقه حتى تعتادوا على هذا. صفحة 89، سنده في الفقه البابرتي ثم السنجاري يعني الكاكي صاحب معراج الدراية، ثم السغناقي، ثم محمد بن محمد بن نصر البخاري، ثم محمد بن عبد الستار الكردري، ثم الفرغاني المرغناني صاحبنا صاحب الهداية صح، ثم عمر بن عبد العزيز بن مازة، ثم السرخسي، ثم شمس الأئمة الحلواني صح، في قبله آسف عبد العزيز بن عمر بن مازة، ثم إيش عمر بن مازة، ثم عبد العزيز، ثم السرخسي، ثم بعدها الحلواني صح، عبد العزيز الحلواني، ثم الحسن النسفي، ثم أبو الفضل الكرماني، ثم السبذموني، ثم أبي حفص الصغير، ثم أبي حفص الكبير، ثم محمد بن الحسن، ثم أبي حنيفة. هذه السناد، هذا الإسناد إذا اجتهدتم جيدا يعني ودرستم مجموعة كتب وضبطتم إن شاء الله يكون لكم أيضا يعني نعطيكم إياه، بس متى؟ بعد قراءة مجموعة كتب هكذا إن شاء الله يصبح عادي لك سناد منك إلى رب العزة. جميل، في الفقه يوجد هكذا نفس الشيء. طيب انتهينا من هذه. طيب صفحة 95، تلاميذه نرى من أكثر، ولده عنده، ولده يوسف درس عليه أيضا، درس عليه انظروا شهاب الدين أحمد بن إيش حجر العسقلاني مشهور صاحب فتح الباري، يعد شمس الدين الفناري من شيوخه، درس عليه العلامة زهد شمس الدين الحسيني البخاري. أرجو هذه التراجم كلها تقرؤوها يعني تطلعوا عليها حتى تروا سيرة العلماء من حام. أنا فقط الكافيجي المشهور النحو المشهور من تلامذته، الإمام الشهير بيكان، طبعا لو رجعت للكتب تراجم العثمانيين تجد يعني شخص مشهور يعني من تلامذته، المولى محمد الإزنيقي الرومي أيضا، ومذكور عندنا عبد الواحد المشهدي من تلامذته. اقرأوا تراجمهم حتى تطلعوا ما هي مؤلفاتهم، كيف أحوالهم، يعني حتى نعرف أسماء جديدة تصبح في أذهاننا، ندخل إلى عالم العلماء يعني وإلى عالم العلم وممشاهم وطريقهم. هذا كثير ما يؤثر على الطالب عندما يقرأ، تصبح عنده خلفية جميلة وكبيرة جدا في طريق العلم وأهله، ويتحرر من الحياة التي يعيشها. نحن يعني مشكلة نعانيها كبيرة أننا عبيد ما حولنا، والنجاح لكل واحد منا أن يتحرر من هذه العبودية، يتحرر من أخلاقه السيئة، يتحرر من العادات التي حوله، ويصبح يعيش حياة حقيقية. فقراءة سير العلماء هؤلاء يساعد كثيرا، يعطيك صورة أخرى والنفس تتعلق بها وتحبها يعني أن تكون كذلك، فنافع جدا لكم يعني. لذلك يعني نقضي وقت ونطلع عليه الآن. مؤلفاته اللي هي يعني ناتج ومخرج مخرجات علم الكثير، في علم التفسير له تفسير سورة الفاتحة ومشهورة، كأنه على ما أذكر أنه مطبوعة أيضا يعني تفسير لسورة الفاتحة. جيد، طبعا أنا هنا يعني تجد دائما في مثلا وقفات يعني وتعليقات عنده حاشي على كنز المعاني شرح حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع صفحة 106 في علم الحديث له رسالة في علم تأويلات أقوال النبي صلى الله عليه وسلم جيد انظروا علم الفقه شرح تلخيص الجامع الكبير ووجدنا هذا شيخ وأيضا له شرح عليه صح؟ تلخيص الجامع الكبير للخلاطي تذكرون والجامع الكبير مرشد المصلي اللي هي مرشد المصلي يقول ذكر فيها تجويز صلاة الرغائب صلاة الرغائب البعض يعني يقول بدعة وغير بدعة ليلة وليلة القدر أيضا تجويز صلاة الرغائب وليلة القدر ففيها ترغيب لذلك فصول البدائع في أصول الشرائع هذا في الأصول مطبوع في مجلدين ويعد يعني من أبرز وأقوى كتب الأصول وإلى اليوم موجود يعني مشهور جدا يقولون يعني بقي 30 سنة وهو يؤلف فيه شرح أصول البزدوي أصول البزدوي هو الكتاب العمدة عند الحنفية في الأصول البزدوي فخر الدين البزدوي له شرح عليه في علم المواريث شرح الفرائض السراجية السجاوندي طبعا هي تقريبا عامة الحنفية يعني السجاوندي في الفرائض السراجية يعني نرتبها ونظمها وعرضها بطريقة لا مثيل لها هي نفس المادة التي تدرسون بس أنا عملت لها نقاط يعني ويعني 99% من علمائنا فقط يشرحونها هي لم يؤلفوا في العلم الفرائض شيئا جديدا لأنه هو يعني رتبها بطريقة لا مثيل لها رائعة فقط بقي الزيادة والتوضيح وما شبه ذلك فهي أبرز كتاب يعني ويمكن لو وضعت كتب الفرائض في كفة ووضعت السراجية وشروحها في كفة لغلبك يعني كثرة الشروح عليها لا تحصى بالآلاف يعني السراجية علم التصوف شرح مفتاح الغيب مفتاح الغيب هذا الذي درسه على والده تذكرون فله شرح عليه له تعليق على اصطلاحات الصوفية وترى من أكثر المشاكل التي يعاني منها علم التصوف إنه هم لهم اصطلاحات خاصة بعض الناس يأتي ولا يفهمها فيتهمهم فالمشكلة الكبرى إنهم هو غير متخصص في علم التصوف ولا يعرف مصطلحات أهله ثم هو يحاكمه لإيش لمفردات ومعاني لغوية في عقله ويحكم عليه فكيف أنت تتكلم على علم ولست من أهله ولست دارس له هذا شيء غريب جدا كيف عند الحنفية حملوا حملة كبيرة جدا على الحنفية في موضوع الاستحسان وتكلموا وطعنوا في الحنفية وآخر شيء هم لا يعرفون معنى الاستحسان عند الحنفية يعني فكثير ما يطعنون حتى في مذهبنا فيما يتعلق بالحديث طب هل تعرف مصطلحاتنا هل تعرف قواعدنا هل تعرف كذا فيعني من السفاهة والسذاجة التي نجدها عند البعض هو الكلام على علوم لم يدرسها ولم يطلع على حقيقتها فنراها يعني هذه شائعة رسالة في مناقب الشيخ بهاء الدين النقشبندي هو كان عنده يعني واضح جدا اهتمام بالتصوف يعني بارز اهتمامه ايش بعلم التصوف علم العقيدة تعليقات على شرح المواقف المواقف هذا لعبد الدين الإيجي يعتبر من أعلى كتب الكلام ويعني متقدم جدا فشخص يذهب ويعلق عليه معناها ما هي منزلته عالية رفيعة جدا شرح للمواقف الآن في شرح المواقف اللي هو علق عليه شرح المواقف للجرجاني وله تعليقة يعني حاشية على شرح المواقف للجرجاني وله شرح للمواقف له شرح الجواهر والجواهر أيضا لعبد الدين الإيجي اختصر فيها مين المواقف في النحو له شرح المصباح للمطرزي هذا تلميذه للزمخشري، وحاشي الضوء المفتاح شرح المصباح في النحو، والضوء شرح ملخص للإسفرايني. طيب في علم الصرف والبلاغة أساس التصريف، حاشي على شرح السيد والسعد للمفتاح، هذا في البلاغة. السيد اللي هو إيش؟ السكاكيكي، أو آسف المفتاح للسكاكيكي مشهور. شرح تلخيص المفتاح يعني في علم البيان عادة يعني مشهور يقرؤون المفتاح شروحه في مطول وفي مختصر للتفتازاني، فعادة يقرؤون هذا يعني قديما هكذا حتى في البرامج الدرسية كل شرح الفوائد الغياثية، هذا في المعاني والبيان. بحث المولى الفناري وعلماء مصر في الإنشاء والخبر في جملة الحمد في علم البلاغة. أيضا علم المنطق والميزان يسمونه شرح الرسالة الأثيرية اللي هي إيساغوجي، الآن نحن جعلناها لكم في البرنامج العام اللي هي حسام كاتي على إيساغوجي، بعرف حتسجل فيها أو لا بس توجد، يعني هاي مشهورة جدا بالدراسة يعني فموجودة. إيساغوجي لأثير الدين، وأبرز شروح عليها سهل حسام كاتي، حتى يقول له قال أقول، يعني كله هكذا. حاشي على شرح الشمسية، هاي تعتبر من الكتب المتقدمة في علم المنطق بالمنطق. الفوائد الفنارية هو ابتداء ألفه في علم المنطق. نموذج العلوم يقول رسالة أتى فيها بمسائل مشكلة من 100 فن وأورد عليها إشكالات، يعني من العلوم مختلفة فيها إشكاليات، أتى إشكاليات وأجاب عنها وكذا. رسالة في 20 قطعة منظومة في فنون مختلفة. عويصات الأفكار في اختيار أولي الأبصار في ورقتين، هذه أسئلة مشكلة أيضا نفسي. أسامي الفنون منظومة، شرح أسامي الفنون يعني أسماء العلوم كأن المقصود فيها بعديها. جميل، هذا إيش في كتبه؟ يعني كم ذكرنا له كتاب ما شاء الله 30 كتابا بس كتب يعني متعددة في علوم مختلفة ومتقدمة يعني يا شيخ بدك تشد حالك يا شيخ مثل زي هيك الآن صفحة 120 تولى التدريس في مدرسة مناستر. المدارس في ذاك الزمان كانت كالجامعات وأعلى من الآن، يعني التي كانت في عاصمة الدولة في زمن ما يعني كأنها في بروسة، مدينة بروسة كأنها أول عواصم كانت الدولة العثمانية. جميل، وكان يتولى القضاء، يعني كان مدرس وقاضي، بل صار فيها بمنزلة الوزير، حتى قال الكفو ارتفع قدره عند ابن عثمان جدا وحل عندهم المحل الأعلى وصار في معنى الوزير، واشتهر ذكره وشاع فضله وكان حسن السمت كثير الفضل والإفضال. الآن ما الذي رفعه حتى في الدولة في مناصب الدولة؟ هذا العلم الغزير، هذا الذي دائما نقول لكم كلما زدت من كفاته. ليش منركز معك على الدورات ونلح عليك على الدورات ونشد على الدورات؟ لأنه زيادتك لكفاءتك هي اللي بترفع مكانك، ترفع. فضروري الإنسان دائما يفكر إيش بهذا الأمر. لاحظوا كيف وصل وصار إيش في أعلى سلطة دينية وفي أعلى رتبة وله المكان المقدم والأعلى بسبب ذلك. شو الوقت دكتور اللي عنده اللي كان يعني جمع بين المناصب؟ قضية الوقت قضية كذب هذه. نعم. قضية الوقت يعني أنت إذا اجتهدت وحرصت الحرص الشديد، الحرص الشديد الله يبارك لك في وقتك. الآن أغلب الناس الكسلانين ما عندهم وقت. ما عنده وقت. لأنه هو متى رح يصحى؟ متى رح يفطر؟ متى رح يشرب القهوة؟ متى مش عارف بده يلبس؟ فأنت لو في يوم واحد يعني أرخيت العنان لنفسك يبدأ اليوم وينتهي ولا تفعل شيء. ولا تفعل شيء. ولا تفعل شيء. نفس هذا اليوم تعال يوم آخر شد الأعصاب شوية فيه تجد تنجز أضعاف كل ما تريد تنجزه في هذا اليوم. ولذلك هذا يرجع للشخص نفسه صاحب. هل عنده هم؟ هل عنده همة؟ إذا عنده هم ثم عنده همة لذلك وحريص خلاص النوم في الليل خلاص انتهى. أذن الفجر وقت الفجر خلاص انتهى مو في الليل النوم ها؟ لا حاجة نرجع اليوم عطلة ننام للتاسعة العاشرة يعني خلاص انتهى. الآن عندي برنامج عمل ثم كذا ثم كذا ثم كذا وتعامل مع نفسي بحق. أوقات أعطيها كذا وأوقات أعطيها كذا. أوقات مثلا نفسي ضعيفة أجعلها تقرأ في أشياء أخرى تستطيع. أشياء أقوى أجعلها في أشياء أخرى. فإذا استطعت أنظم وأرتب حياتي يصبح لدي من الوقت متسع كبير لأتعلم ما شئت وأفعل ما شئت. فما بدنا إياكم تكونوا ممن يحمل ثقافة إيش الفشل وثقافة الكسل وهو لسه محتار في نفسه يجلس على الكرسي ولا على الكنباية طول الوقت محتار يشربها قهوة ولا شاي يأكل كذا ولا يأكل كذا. يعني هذا هو همه. لا من كان عقله هذا كيف يفلح يعني عرفت. فقضية الوقت إذا وجدت إنسان يجتهد ويجد اثنين عايشين مع بعض تجد هذا مجتهد وهذا غير مجتهد هذا يبلغ مبلغ وين وهذا يبلغ ويبقى إلى أين. انتبهنا لذلك. طيب 122 تفضل يا دكتورة الله يرضى عليك تفضل. طيب الآن رحلاته وحجه هي أمامك. انظروا عندما تنظروا إلى أحواله تجد أنه ما اقتصر على البقاء في مكان معين وإنما سافر من بلاد إلى بلاد وهذا داب علماء السابقين كان يسافر من بلد. نظروا للشرع للعلم الشرعي أنه عظيم وكبير فالله عظمهم وكبرهم وشرفهم. نحن الواحد منا على الآخر كسلنا ما بدي يمشي خطوتين فكان يسافر من بلد لبلد حتى يذهب يدرس على أستاذ ويقرأ كتاب على أستاذ فصاروا علماء بهذا الترتيب بهذا التنظيم. يعني بعد أن تلقى على والده العلوم الأولية ودرس على الشيخ داود القيصري القرماني انظروا رحل إلى بلاد قرمان وأخذ على المولى جمال الدين أقصرائي الذي حكينا حفيد الرازي ثم بعدها سافر إلى مصر وطلب العلم على أكمل الدين البابرتي. فرحل عائدا من مصر يعني قرمان أول شيء بلدته ثم قرمان ثم مصر هذه البلاد اللي ذهب. رجع عائدا بعد أن درس في مصر ومصر كانت وقتها تحت حكم المماليك وكانت من أنشط البلاد في العلم في زمن المماليك كان في القاهرة نشاط علمي مذهل يعني أكبر علماء كانوا هناك. رحل إلى بلاده ووصل إلى السلطان بايزيد رجع عالم سافر واجتهد وكذا رجع إلى السلطان بايزيد وتولى المناصب الرفيعة في بلده. أيضا أمامكم حج البيت الحرام، رحل إلى بلاد الحجاز، وكان عندما يرحلون إلى بلاد الحجاز ليس مثل الآن يذهبوا 12 يوم 14 يوم ويرجعون، عاد يبقون سنة وسنتين وثلاثة، يعني يبقون مدة طويلة، لأن كانت مكة والمدينة مليئة بالعلماء وفيها علماء من المذاهب الأربعة. حتى تذكرون صاحب نور الأنوار، كتب نور الأنوار في الحرم المدني وهو مجاور للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندما يسافر يجد أصلا طلبة علم كثير هناك ينتظرون العلماء يتلقون عليهم، ويوجد كثير من العلماء. لذلك مثلا نجد الإمام مالك ما سافر في طلب العلم، لأن العلماء كلهم كانوا يأتون إلى المدينة. ففيما سبق يعني كانت المدينة ومكة، المدينة يعني مليئة بالعلماء، لذلك تجد عبر التاريخ مفتي مكة، مفتي مكة من الحنفية، فلان كان مفتي مكة. هذا فقط توقف فقط من يعني سنوات بعدما دخل الوهابية لها. يعني رحل إلى القدس لزيارة، هاي أيضا مشهورة مشايخي، السفر إلى القدس، الذهاب إلى القدس. فقديما موجود إنه من يحج يذهب إلى الحرم المكي، يذهب إلى الحرم المدني، ويذهب إلى القدس. الآن العجم موجودة عندهم كثير، ما يأتوا عندما يكون عندهم حج وعمرة يذهبون إلى وين أيضا؟ يذهبون إلى المسجد الأقصى، يذهبون إليه. وحقيقة ظهرت فتوى يعني من قديم من 30 سنة تقريبا، إنه بسبب موضوع التطبيع مع اليهود، يعني لا نريد أو لا يجوز السفر إلى القدس حتى لا تأخذ موافقة من اليهود ويكون تطبيع معهم. حقيقة هذه الفتوى يعني نعذر من قالها في وقته لأنه ما كان يعرف الآثار، بس في هذه الأيام يعني ظهر واضح جدا أن مثل هذه الفتوى خاطئة. سبب الخطأ فيها أنه عزلت المسجد الأقصى، وصار أهل 48 يوجد جمعيات خاصة تمول من جهات خارجية، تركيا والخليج وكذا، فقط عملها أن توجد مرابطين سواء من الرجال أو من النساء، فتعطي على ما أعرف الرجل 800 دينار في الشهر والمرأة 500 دينار يعني كمعلومة. فقط عمله كل يوم، يذهبون بباصات من مناطق متعددة في 48 ويجلسوا في المسجد الأقصى حتى لا يبقى فارغا، لأن اليهود وين ما وجدوا مكان فارغ يذهبوا ويجلسوا فيه، فحتى يحموه يحافظوا عليه ولا يجعله فارغ لليهود يدخلوا إليه، فيدفعون فلوس أجرة لأناس يذهبوا. لو لم تكن هذه الفتوى الخاطئة لوجدنا النشاط في المسجد الأقصى كالنشاط في المدينة. أنتم تذهبون المدينة كيف الحركة فيها؟ أسواق وتجارة. طب هو اليهود مأخذين الآن كل نفط الدنيا وبترولها وخيراتها، يعني ما وقفت على هالفيزا وهالشراء، على العكس يصبح المقادسة عندهم سوق ونشاط تجاري كبير، فلا يسافرون إلى أوروبا وأمريكا. الآن المقادسة بكل سهولة، بدك فيزا لأي بلد إيش يعطونك وتخرج، وما في عندهم ركود، يعني بسبب عزل القدس وعزل المسجد الأقصى. فهذا يجعل أهل القدس فيها واحد، واثنين يجعل حركة شديدة. ثلاثة، عندما يرى اليهود هؤلاء المسلمين ذهاب إياب يذهبون، لا يتجرؤ أن يفعلوا أي شيء في المسجد الأقصى كما يفعلوا هذه الأيام. أربعة، ابنك مهما حدثته عن المسجد الأقصى لن يكون كما يراه أثره وتعلق في قلبه، فيحافظ على طابعه الإسلامي وعلى مكانته في قلوبنا وكذا. هذه الفتوى أضرت كثيرا، يعني قطعت الصلة كاملة، وكأنها تسلمه إيش لقمة ساغرة. فذلك نتمنى أن تحارب هذه الفتوى ونبين خطأها، وأنه على العكس من الأردن ومن غيرها هذا لا يعد تطبيع، يعني مثل هذه الجزئية لا تعد من التطبيع، يعني لا تعمل تطبيع معهم بعدم شراء سلعهم، بعدم الموافقة على مخطط في أشياء أخرى، بس هذا الشيء ضرره إيش واضح كبير جدا. عندما تنظر ما له خير ما له فائدة حقيقة مع التطبيق العملي، فليس في محله أبدا يعني. فيه ضرر كبير ويمكن نخسر الأقصى بسبب هذا. وللأسف بعض الجماعات السياسية تتمسك وتشد تعنتا بها، خلاص الواقع يقول أنها خاطئة، لماذا تتمسك بهذا؟ وامنع من التطبيع في غيرها، بس مثل هذا الذهاب الآن أنت تكون من 48 وكل أسبوعين ثلاثة تذهب وترجع واليهود يختمون لك، هل نذهب زيارتك لأهلك تطبيع؟ هل نقول أنك أقطع العلاقة مع أهلك حتى لا تعمل علاقة مع اليهود؟ ليست علاقة، شخص الآن قوي هو سيطرة، اجتهد لأن تكون قويا مثله. مثلا بس انا احببت ان انبه انه علماء السابقين قضيه زياره المسجد الاقصى يعني مشهوره جدا ونحتاج ايه ان ترجع الحياه. ثناء العلماء عليه امامكم ثناء عطر كبير جدا. ابن حجر العسقلاني مثلا من تلاميذ يقول كان المولى الفناري، المولى عرفنا هذا ملا ومولى ومولوي مشهور جدا، مثل كلمه شيخ أو حتى يسمون هذه الدروس التي ندرس دروس الملالي. تسمعون مثلا كان ملا عمر هذا في أيوة هذا ملالي، بس أنا أسمى الآن في الهند يسمون المولوي، هكذا يقولون المولوي، ملا ملا بالميم واللام والميم نون في ملا يلفظونها ملا خسر نقول، ونقول ملا خسر آه. فمولى بمعنى سيد مقدم شيخ، فتطلق على علماء الشريعة مشتغلين مولى ملا، فنقول كيف حالك يا ملا، يعني إيش يا شيخ مستخدم. طبعا في العراق شائع، في الأردن غير معروف، موجودة يعني ملا معروفة يعني شائع ملا. طيب يقول كان المولى الفناري عارفا بالعلوم العربية وعلمي المعاني والبيان وعلم القراءات، كثير المشاركة في الفنون، لاحظت له معرفة واطلاع في العلوم الأخرى. طبعا الكتاب هذا موجود فوق موجود نسخة منه. المولى الفاضل الأستاذ الكفو يقول عنه على الإطلاق والعام الكامل مشار إليه بلا شقاق، شمس الأئمة الأعلام وبدر الأجلة، شيخ الإسلام، له الباع الواسع واللسان، إمام كبير، علامة نحني، يعني ثناء كبير جدا فيه. مواقف له نمر عليها سريعا. أمامكم الموقف الأول، الموقف الأول أن السلطان بايزيد خان جاء اللي هو السلطان سلطان، وكان سلاطين بني عثمان عظماء لهم، كان لهم قدم راسخة في الجهاد وفتح البلاد يعني، فلهم مكان كبيرة وأولي بأس وقوة يعني. مع ذلك جاء يشهد عنده في قضية فرد شهادته، قلت لكم رد شهادته، قال لا أقبل شهادة. قال ليش ما تقبل شهادتي؟ طبعا هو المفتي الدولة الآن والقاضي، كانت الدولة ما لم تكبر بعد، فقال لا أقبل شهادتك، أنت لا تصلي الجماعة في المسجد. انظر فما قبل شهادة، فماذا فعل بايزيد خان؟ بنى مسجدا أمام قصره حتى لا يترك الجماعة. بس انظروا يعني كم صلابته في الدين، كم صلابته في الدين واستقامته. فلذلك عندما الآن بعد نحن 800 سنة بنحكي ترجمته، لولا ما هو كان مقبول عند الله يعني وله مكان، لا تجد هذه السيرة العطرة تبقى إيش مئات السنين. رأيتم؟ انظروا هنا إيش هذا موقف انظروا 129 موقف ثاني، يعني مواقف يعني هكذا. من كان صاحب ثروة عظيمة، تولى مناصب عديدة، فبالتالي أغدقت عليه الهدايا والعطايا، وجاه واسع، وصاحب أبهة وشوكة، وكان له مع ذلك 12 أنا ظننت 5000 12 يلبسون الثياب الفاخر والفران، وكان له في بيته جواري لا يحصين كثرة، 40 منهن يلبسن القلانس الذهبية، إلا أنه محاذي الأبهة والجلال كان يلبس نفسه النفيس ثيابا دنيئة، وكان على رأسه عمامة صغيرة على زي مشايخ الصوفية، وكان يتعلل في ذلك ويقول إن ثيابي وطعامي من كسبي ولا يفي كسبي بأحسن من ذلك، وكان يعمل صنعة القزازية، وكان بيته بين المدرسة وبين قصر السلطان بايزيد خان. لا أعرف، في نص آخر كان في ذهني أنه كان عنده 500 من الجوال، ممكن سيأتي. الآن عنده عبيد 12 طن قديم المشهور عبيد، عنده جوال هنا ذكر كم عدد كبير جدا، وكان يلبسون أفضل شيء، بس هو بالنسبة له كان كل هذه الأشياء ليست إيش في قلبه، وكان لاحظ من زهد وتقوى، ممكن هذه جاءت من هدايا أو من غيره له مثلا، فكان له عمل خاص، وهذا العمل الخاص يكسب منه كسب قليل، فكان يأكل ويلبس فقط من كسب يده، رغم أنه صاحب ثروة إيش كبيرة جدا جدا. حتى ابن الحجر يقول قد أثرى إلى الغاية حتى يقال إن عنده من النقد خاصة 150,000 دينار، كان يعني مشهور جدا بغناء، ومع ذلك انظر رغم كل هذا الغناء ما أثر على قلبه وعلى نفسه. حرصه على طلاب العلم، إن طلبة العلم في إلى زمانه يعطون يوم الجمعة ويوم الثلاثاء، فأضاف المولى الفنار إليهما يوم الاثنين. أنا أخطأت، أنا قلت لكم يوم الجمعة ويقول جمعة واثنين ثلاثاء وأضاف إيش الاثنين، والسبب في ذلك أنه اشتهر في زمانه تصانيف العلامة التفتازاني ورغب الطلبة في قراءتها، ولم توجد تلك الكتب سيما لعدم انتشار النسخ، فاحتاجوا إلى كتابتها، ولما ضاق وقتهم عن كتابتها أضاف الشمس الفنار يوم الاثنين إلى يوم العطلة حتى يكتبوا كتب مين الفنار كتب أسف دعاهم. كان السلطان بايزيد وزير مسمى بعوض باشا، وكان يبغض المولى الفناري دائما، الحساد موجودين يعني. ولما عمي المولى الفناري في أواخر عمره قال الوزير المذكور يوما أرجو من الله تعالى أن أصلي على هذا الشيخ الأعمى، يعني أتمنى أن يموت أيضا يكرهه. فسمعه المولى الفناري وقال إنه جاهل لا يحسن الصلاة على الميت، وأرجو من الله تعالى أن يشفيني ويعميه وأصلي عليه. فشفى الله تعالى المولى الفناري، رجع له بصره، وكحل السلطان عين الوزير بحديدة، كأنه فعل شيء سرق سرقة، فالسلطان أعمى عينيه. فعمي ثم مات وصلى عليه المولى الفناري. بس لا يعني دعاء مستجاب، لا تكون يعني ليس صاحب طريق مستقيم، بدليل انه اصلا سلطان ايش عاقبه يعني على. طيب، ان المولى الفناري والمولى احمد ناظم تاريخ سنة، والمولى حاج مصنف الشفاء في الطب، كانوا شركاء في الدرس عند الشيخ أكمل الدين، فزاروا يوما رجلا من أولياء الله، فنظر إليهم ذاك الرجل فقال لمولانا أحمد إنك ستضيع وقتك في الشعر، وقال المولى حاج باشا إنك ستضيع عمرك في الطب، لأنه ما في شيء يقدم على العلم الشرعي، عرفتم؟ أنه هو العلم الحقيقي. وقال المولى الفناري إنك ستجمع بين رئاستي الدين والدنيا والعلم والتقوى، وكان كما قال، لأن المولى أحمد صاحب الأمير ابن كرميان واشتغل لأجله بالنظم، والمولى حاج الشاة عرض له مرض فاضطر إلى الاشتغال بالطب، وأنتم فكيف إنه يعني من رآه من الصلحاء مبكرا إيش رأوا فيه نجابة وكذا. مش مشكلة. روية في مرض روية رحمه الله كان سبب عمى أنه لما سمع الأرض خلنا نقف عند هاي خلاص، الحمد لله تقريبا انتهينا، بقي إن شاء الله دقائق ونبدأ في المرقى إن شاء الله، بس أنا أظن هذا مثله كثير نافع للطلاب، يعني يعطيهم عبر يربيهم، ونحن يهمنا هذا الشيء يعني حقيقة يهمنا جدا.